الحمد لله العزيز الحكيم القوي الحليم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بيده مقاليد السماوات والأرض، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب من عباده الصادقين المتوكلين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي دل أمته على معرفة ربهم ليعبدوه وحده لا شريك له، ويجعلونه هو ملجأهم الذي يلجأون إليه، ومفزعهم الذي يفزعون إليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وأصلحوا قلوبكم بمعرفة ربكم وبالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله، فإنه إذا صلحت قلوبكم صلحت أعمالكم وجوارحكم، واستقامت نفوسكم واندفعت عنها وساوس الشيطان التي تمرض القلوب وتهد الأبدان وتحزن النفوس. عباد الله، وإن من أجل أعمال القلوب التوكل على الله وتفويض القلوب واعتمادها على الله. التوكل على الله تعالى من الواجبات الإيمانية، وقد أمر الله كثيرا في كتابه بذلك وبين ثمار التوكل عليه. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والله عز وجل وصف المؤمنين وأثنى عليهم بتوكلهم على الله تعالى، فقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ووعد الله عباده المتوكلين عليه المؤمنين به الصادقين معه بتحقيق مرادهم، وأنه عز وجل كفيلهم، فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وناصره. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالله عز وجل هو حسب المؤمنين، وهو ناصرهم ومؤيدهم ومسددهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيا عباد الله، إن ربكم هو الله عز وجل، فاعتمدوا عليه في أموركم كلها، دقيقها وجليلها، لأن الله عز وجل إذا لم ييسر للعباد الأمر لم يتيسر لهم. ومن أسباب تيسيره أن نتوكل على الله، لا سيما إذا داهمتك الأمور وكثرت عليك الهموم وازدادت عليك الخطوب وأحاطت بك الأحزان وكبت الشيطان على صدرك وقلبك، فليس لك ملجأ إلا الله القوي العزيز. فعليك يا عبد الله بالتوكل عليه وبالاعتماد عليه حتى يكفيك الله أمرك. أليس الله بكاف عبده؟ فالدنيا يا عباد الله تتقلب همومها على الناس، ويبتلي الله العباد بالسراء والضراء، وتكثر المصائب من فقر ومرض وقلة ذات اليد، فالمؤمن يقابل ذلك بقوة القلب وبصدق العزيمة، فلا يضعف لأهوال الدنيا ومتقلباتها فتصرعه وتهلكه، بل يكون متوكلا على الله حازما عازما. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولهذا يا عباد الله، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما وصية عظيمة تصلح حياته وتستقيم أموره بالتمسك بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جعلني الله وإياكم ممن يتمسك بهذه الوصية العظيمة، ورزقنا صدق التوكل على الله، وجعلنا من عباده المحققين للتوحيد المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن حاجة المسلم للتوكل على الله في جميع أموره أعظم الحاجات، فحاجته إلى التوكل إلى الله فحاجته إلى التوكل على الله أعظم من حاجته للزاد والشراب. وإن الواجب على المسلم أن يسعى في تقوية توكله على الله عز وجل، فالتوكل على الله من أمور الإيمان التي تزيد وتنقص، وإنما يزداد توكل العبد على الله كلما عرف الله وتعلق بالله، فإن معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله المجيدة هو أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فإذا عرف العبد ربه بأنه قوي عزيز وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله إذا قال للشيء كن فيكون، وأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله عز وجل لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يكيد الأرض كلها لعبده المؤمن. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسيرته أعظم مثال للتوكل على الله، عندما أحاط المشركون به صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ومعه أبو بكر، فخاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ وعندما اجتمعت الأحزاب في غزوة الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ماذا حصل لهم وماذا قالوا لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ أي المنافقون كانوا يضعفون المسلمين، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أي كفيلنا الله وناصرنا الله. وقبل ذلك إبراهيم عليه السلام عندما كان يدعو قومه للإيمان والتوحيد، فاجتمعوا عليه وأضرموا نارا عظيمة ووثقوه ووضعوه بالمنجنيق ورموه في النار، ماذا قال عليه السلام؟ لم يقل إلا كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله عز وجل أمره للنار فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دروس يعطيها رب العالمين للمؤمنين لتقوية التوكل عليه عز وجل. وإن من قرأ سيرة الأنبياء وسيرة الصحابة في توكلهم على الله وفي عزيمتهم ليعطي العبد همة لتحقيق ذلك. فحاجة العباد إلى الله أعظم الحاجات، وتقوية هذا الجانب في القلوب أعظم المهمات. فيقابل المرء تقلبات دنيوية واضطرابات دنيوية وهموم وأحزان وكرب، فيصيبه الهم والغم والحزن وضيق الصدر والكآبة، ولكنه إذا توكل على الله وفوض أمره إلى الله زالت هذه الأمور وأصبح منشرح الصدر. ومن أعظم أسباب تقوية التوكل على الله تدبر القرآن وقراءة القرآن، فالقرآن شفاء لما في الصدور من ضعف التوكل ومن ضعف الإيمان، يزيل الله هذه الأمراض بتدبر القرآن. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وارجعوا إلى دينكم وإلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا وتسعدوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، والحمد لله رب العالمين.